السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. تاني يعني كده تاني هنعمل ايه؟ بس يعني هنستنى شوية عشان بس أخلص من الجماعة اللي هم يعني احنا فاضلين أسبوع تقريبا ونخلص الجماعة القدام لأن هم عمالين بيراجعوا. فطبعا الواحد يعني ماشي يعني أنا المفروض أبتدي معاك بعد ما هم يخلصوا بأمانة يعني، بس خدنا نبتدي قديم كده وربنا يسهل إن شاء الله. طيب طبعا ودايما يبقى معاكم مذكرة يا ولاد الناس، دايما تعودوا على الجلسة دايما يا عمل طول الأسبوع اللي جاي إن شاء الله برضو هنقعد نقول برضو كلمة الاسبوع اللي بعد اللي جاي ان شاء الله هنبتدي بقى نحط مواعيد الايه اللي هي النظري ان شاء الله. بس احنا ايه يعني غالبا هنحتاج نعمل شويه تعديلات في المواعيد، وبعدين ميعاد حد وثلاث وخميس خلي بالكم بتبقى الكليه اعتقد بتخلص الساعه كام؟ في ناس بيخلصوا متاخرين وحاجات زي كده. فطبعا الميعاد بيبقى فيه احنا هنتفق واللي هو هيريحنا هنعمله ان شاء الله، يعني عشان بس صلاه العصر بتخش في الوسط خلي بالك. فاحنا يعني صلاه العصر بتخش اهي، فاحنا السنه اللي فاتت عملنا ايه عشان ما يحصلش مشاكل؟ جينا السنه اللي فاتت اتفقنا انه الميعاد بتاع الحد والثلاث والخميس ده، وكان فعلا برضه الظهر بس هو كان عباس العقاد يعني، فاتفقنا ان احنا نبدا على طول في بعد صلاه العصر عشان تبقى الناس كله خرج من الكليه واللي كان واللي شرب واللي حاجات زي كده ظبط نفسه وبتاع ومبدئين عشان ما يبقاش فيه، لان لو هو قبل هو ما ينفعش نبقى احنا قاعدين عدد كده كبير وبعدين يجي مثلا اذان يبدا واحنا قاعدين مطنشين. ده غلط. انت عادي بالنسبه لك، انا تأشير الايه؟ الوجه. صح يا دكتور؟ لا انت بعيد، هتيجي زيادة تقول لهم ايه؟ مش انا. بس بينك لان هنا في فرق. مش معناها ان احنا بقى يعني مشايخ المشايخ، لا ده واجب المفروض، طالما ان انا قاعد كده لمك خلاص انا ده كده نقول يعني. عشان احنا نتجنب ونقعد وناس بقى عبال ما تقوموا تقعد يخبطوا في بعض، طب وليه؟ ما يبتدي يعمل ايه بعد صلاه العصر. انا بقى بفكر بس الاسبوع الجاي هقعد انا بقى في يعني هقعد في البيت كده اقعد اعمل شويه حاجات، ممكن لما اجي اعمل ميعاد اديشنال ممكن ابقى اعمل ميعاد بقى اللي هو يبقى يعني قبل صلاه العصر، اللي هو مثلا ان في ناس قبل يعني ايه؟ يعني مع الاذان يخلص، يعني في ناس هيبقوا بس انت طول السنه يعني بفكر اقول ايه؟ طب ما انا اعمل ميعاد مثلا يعني فور اكزامبل يعني خد على قد عقلي كده اجي اقول ايه؟ ما انا ممكن اعمل ميعاد مثلا برضه يوم الخميس او يوم الثلاث، سي يوم الثلاث عشان في ناس بتسافر الخميس. اجي اقول يا جماعه انا هعمل يوم الثلاث ميعاد اديشنال مثلا بيجيب الساعه 1. هبص تلاقي كل واحد في ميعاده اللي هو متعود فيه. انت في بعض راوندات وبعض ايام هتلاقي نفسك انت بتسلك من الكليه قبل 1، صح؟ هتروح انت جاي هنا حاضر ايه حصه وخلاص، يبقى احنا كده بنقلل يعني عارف زي ميعاد كده عارف ايه يعني ينفذ المساله شويه. فانا هقعد كده هظبطها عشان بس ما يبقاش بالمنظر ده، لان المنظر ده طبعا مخالف للشرع والدين وكل حاجه. فدي بنقول سيرش انا هقعد معاك 40 دقيقه بس ما تقلقش. حاجه خفيفه كده بعد كده يعني طبعا الراوندات ابتدت انا مش عايز اعمل بتاع عادي كده عشان اطلع ده طبعا ابتدت الحمد لله. طبعا في ناس راح نيورولوجي هو يعني واحد معرفش حاجه خالص اصلا هم جابوني عند الحسين كنت بضحك على وناس خدوني كده خدوني المستشفى قلت نفس الاسم النمور والناس عماله تتكلم معايا كاننا فاهمين انت لا فاهم انت العلم فيك انت عارف ليه لانك ما بتقولش انا نفس الطلبه في مره اول سنه فوق وكده وتبص مش رايح تشرح الراجل اللي جاي ده لو هو مين لو هو جاي عشانك انت روح عليهم كلهم واقفين دي يا جماعه مش فاهمين انت بتكلم مين انت بتكلم عن الحد ده بقى في الكتب بقى واللي راح طبعا الميكولوجي واللي طلع روماتيزم هو شغال معاك كانك ايه؟ انك انت يعني انك انت فاهم فهو يعني معلش هتفضل انت في فتره كده عدم التزام فتره معلش مالهاش حاجه هنحاول احنا جامدين بس لما نخلص العيال دول هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هروح انا جايبك طبعا في معاك رئيس لكن في مواعيد هتبقى اديشنال بس مش يعني ما تبقاش هنا بعض اجيب الناس بقى عند صلاح الدين عشان اجيب عيانين واقعد اعمل لك ديمونستريشن كتيره كتيره كتيره كتيره عشان انت بسرعه بسرعه بسرعه تتقام انت هتبتدي تتقام هتبتدي تتقام كده شويه كده اهو مينيمم بعد 3 اشهر كنت انت مثلا الكلام اللي احنا هنقوله ده والمسلمين الديستنيشن الكلام الهارف ده كنت انت ممكن تاخد مسار في بام خلاص وتيجي سنه ثالثه بس خمسه في فكره انت جاي في الشركه صح عين القضية وعندي حاجه لذيذه جدا بص ده ايه حبه كارديولوجي حبه نيورو حبه تشيست حبه بلاك حبه روماتيزم حبه شبه بعد شويه اهو تروح عاملين شيفت اللي كان روماتيزم يروح هنا واللي كان كارديولوجي يروح هنا الدنيا بعد بص امتحانات امتحانات امتحانات المرة اللي جاية هتكلم معاك هقول لك تعمل ايه اللي راح روماتيزم يعمل ايه واللي راح نيورو عشان ما تسألنيش بس المرة الجاية هقعد معاكم برضه في الأول كده هديك شوية نصائح معينة عشان في أسرع وقت ممكن نبتدي إن احنا نتقام شوية نتقام شوية عشان تبتدي تفهم بسرعة الراجل بيتكلم عن ايه أصلا طيب ازاي تسأله مهمة خلي بالك بص هو كاتب يقول لك ايه يقول لك لو حطيت صباعك هنا على التشين هنا كده ورحت نازل في الميد لاين داون كده اهو هتقابل عدة ستراكشر طبعا في ستراكشر هنا مشهور قوي اللي هو الثيرويد كارتنج لو طلعت فوقيه رحت دايز مصباعك كده بس الجوه كده نص كده شويه كده اهو تلاقي في حاجه بتصب ايديك فوق مستوى الثيرويد كارتج هذا هو الهايرويد بعد الثيرويد ما يخلص يبقى انا عندي كليكويد خلي بالك كليكويد كارتج ده اهو ما فيهوش فصام الليفل سي 6 ده محفوظه وبعدين التراكيه رينج ثم سوبر سيرمان طبعا مين اللي نايم على التراكيه الرينج هنا كده هو الاسمس بتاع الثيرويد تمام تعالى بقى نتكلم شويه على الليفل بتاع الجريكويد كارتج ليه الليفل ده مهم اللي هو الليفل بتاع سي 6 خلي بالك هذا الليفل اللي انت بتحس كومن كاروتيد ارتري بولسيشن يبقى انت بتحط صوابعك الثلاثه اللي هم الثلاث صوابع اللي انت بتحس بيهم البولس كده وبتيجي انت بقى المفروض بقى كل حاجه تقعد تعملها بنفسك كده وتفحص نفسك تقعد تحس كده ادي الثيرويد كارتج اهو ايدي شويه تريجويد بالتقريب يعني واجي عند هذا الليفل واروح دايس بصوابع الثلاثه دول ميديال تو تستيرن مصباي المصل هتلاقي نفسك سيادتك حاسس بالكاروتيد بولسيشن هتلاقي بعض كتب ليه حاطط لك هنا بيحس بالصم الصم مش غلط اللي يقول الغلط هو غلط الصم استخدامه للبولس مكروه بمعنى ايه؟ ان الصم زي ما تقول ايه؟ هتلاقي في بعض الناس تؤيده مصور كلينيكال سكولز بقى تسمع كلام كتير وكلام متضارب ما هي البلد كلها بايظه هتيجي على الكليه يعني كله بايظ اه يعني انا بتاع الصم دي يا اخي الصم مش عاجبك فرقه اطلعه بص لازم نتكلم لازم نتكلم كلامه فيه خيال طب هو يجي يقول لي كده لما جيت التكست بوك هايلي ريكومندد وحط صوره واحد حاطط الصم كده ده معناه ايه؟ يعني معناه ان انا انسان اكسندريك لا هو الصم مش غلط بس يستحب استخدام سليبنج كده ايه؟ هتيجي بقى انت بقى في راوند تاني في يوم تاني مع شخص غلط تيجي تحط كده طب وليه يا ابني كده؟ ما بتصم افضل شوف حاجات ما انت شفت حاجات احسن تمام كده؟ يبقى انا هستعمل صوابع الثلاثه فين؟ عندي الليفل اوف كريكويد كارتج بلو ثيرويد وانا اروح دايس ميديال تو تستير مصوره ماسل واحس الكومن كارتج خلي بالك بقى اهو طب ايه القيمه بتاعت هذا الموضوع؟ انا تحس ان كونها مكروزه الارض. دي حاجه ثانيه، لازم لما تيجي تحس الكومه كروزه الارض اوعى تعملها شسهف مريض باي لاترال ادجسين باي، لا ده انا بحس هنا مره واحس هنا مره وكمبير من ناحيتين. خلي بالك ده كلام مهم قوي. يعني مثلا في النيورولوجي يجي يقول لك واحد راجل عجوز ده يا ابني دماغي ومش دماغي وعنده زي سيريبرال انسفيشنس، من ضمن الحاجات اللي بنشوفها الكومن كاروتين، احس كده اه هنا احسس هنا وهنا هنا ضعيف، مفيش كيمياء في الناحيه دي ولا ايه؟ نبتدي احنا بقى نطلب ايه؟ انفستيجيشنز. خلي بالك يبقى اذا هنكتب بقى ايه؟ بومب اكزامين كومن كاروتين ارتري باي لاترال ات ذا سيم تايم. ليه؟ لقيت الكلام ده اللي هو في ده على الشمال عشان دي تبقى صفحتك نظيفه. الشمال اللي انا سايبه فاضي ليه؟ عشان انت ايه اه تمسك رسمه تمسك كوره عروسه اي حاجه، يعني عايز تشيل شنطه شنطه الشمال، خلي اليمين نظيف يعني ما بوصل الصفحه اليمين خساره. يبقى الناحيه الشمال هنقول ايه؟ اه دونت اكزامين كومن كاروت ارت ات ذا سيم تايم باي لاترال. ليه؟ عشان ما يحصلش ها باظو فيجل اتاك. انت هنا بتعمل ستيميوليشن لمين يا ولد؟ في ناس عنده الحته دي حساسه جدا لما تمسكه من رقبته يحصل كده، ومن هنا هتسمع القصه الشهيره اللي هو يعني مثلا واحد هنفترض مثلا يعني ايه سي عايز يرتكب جريمه، فدي عايز يخنق واحده سي عايز يخنق، والحاجات دي تشطات كتير قوي. هو الراجل طبعا هو مش فاهم مش فاهم نظام الخانق العبيط، عايز تخنق تعالى اقول لك ازاي تخنق العبيط. هو راح جاي ماسك ايه حماته طبعا غالبا هو ده اخو مين مفيش دليل، فراح جاي ماسك الوليه وراح طابق هنا اهو على الحته دي، فطبعا فضل يدوس فايده يد على الكاروتيد سايلنس الشمال واليمين 6.2 رب سينكو حصلها فضل بيجا لك في حاله ازمان. هو لقاها بقى عملت كده قال لك ده ايه؟ مات جري. بعد شويه هتصحى هو ده يروح فين ساعتها؟ عشان كده يقول لك ايه؟ ده انا خدتها هي ماتت زي الادمي ده اهو دوست على كارون سانتس لما جات اختفت كده كمل يا عم ورا عبيط طالما انا ويت خلص. يبقى دي نقطة مهمة جدا. في برضه حاجة مهمة قوي عايزك تكتبها لي، اكتب الجملة دي على الشمال كاروتين ساينس مساج. دي بقى نستفيد بقى احنا انا خدنا انا دولي. لا احنا بقى عايزين نستفيد من الحاجات البسيطة. يعني ايه كاروتين ساينس مساج؟ ان انا هجيب بقى هجيبك تستعمل فيها الصم عشان تتعلم. ان انا هاجي بالصم عند المكان اللي انا قلت عليه اللي هو ميديال تو ذا ستيرنوم سويد ماسل، وعندي الليفل اوف كيريكويد كارتج كده اهو، وابتدي اعمل كده يا دكتور ايه؟ تقعد انت تعمل كاروتيد مساج. الحركه دي تكتب بتؤدي الى فيجن ستيميوليشن. حلو، طب ايه اليوز بتاعها في الميديسين؟ عارف بتستخدم في بعض حالات ايه؟ الاريزميا. طب اسالكم بقى سؤال انتوا اللي بتجاوبوه دلوقتي يا كابتن، ساعات تبقى انت قاعد كده وتلاقي الميلز بالذات بعضهم يجي له الحكايه دي ويجي يقول لي، تلاقي الواد ده هيجي بقى في ايام اخر السنه يذاكر جامد بقى، فالواد ده تقول ايه؟ الان تجي امام ما عرفش طب اعمل ايه يا رب؟ قال لك ايه؟ اطبق بقى اعمل ايه؟ هضطر ايه؟ اخد كمان يوم الامر الى الله. ويقعد يشرب قهوه ونسكافيه وفيهم عيال هيب يقعد يشرب سجاير، فتلاقي الواد مره واحده يحصل له ايه وهو بيذاكر؟ تلاقي الهارت بتاعه بتيجي دي ارزم ابسطيه. الارزم دي جايه بقى من الايتريم عليه السكن لسه ولا جايه من الفنتريكل؟ حلو، انا ما اعرفش. طب كنت انا بقى ساعتها موجود ورحت انا ماسكه كاروتيد ساينس مساج الاريزميا ابوظت، يبقى غالبا الاريزميا دي جايه منين؟ من الايتريا. الديتريم هو اللي سبلاي للفيجرز. انت ازاي بقى كده؟ يبقى الكاروتيد ساينس مساج تكتب كان ابور او باش كان ني ابور. مش كل حاجه الايتريال الريزنس وعلى الاستفهام. حتى بقى يقول لي ايه ساعتها الدكتور بيتحس ان انا دايخ وتعبان خالص وحساب كتاب وحزان على السنين. وقعدت بقى اعمل شويه ايه البتاع المساج ده اهو لقيت الدنيا كده هدت معايا. ده بيحصل كتير جدا في النورمال بيرسون عشان تبقى عارف من كتر الاستريس. يبقى ده هنا كلمه كاروتيد ساينس مساج. اه لسه بقى يا جماعه يا ايها الشباب يا ايها الشباب صفر يعني بص ده ايه اتعودوا على حاجة كيف تلاحوا بس حاسد عميني. انت خليك اسمعني وركز معايا. كل شيء بامر الله تعالى فكر فيه هيوصل لك بس في نقاط معينه. احنا بنتكلم في ايه؟ سيرفس اناتومي. هل انا بتكلم في الاريزم؟ مش الاريزم خالص. الاريزم ايه بقى وايه وايه وايه انواع اللي احنا نقعد ندرس فيها اسبوعين ثلاثه لوحدها في الدكتور. نهدى شوية نهدى شوية بس الكل وبكرة عيد الحديث ونشيل نخلص عليهم عشان الرجالة اللي قاعدة بتبتدي ايه اللي بيحصل؟ البنات ضعف من الولاد ليه؟ ها؟ والشباب اللي قاعدة الرجالة دول هاكلوا من عيش ازاي في الزحمة دي؟ مقطعين عليهم لهم في العيش. يا ايها النساء عودوا الى منازلكم. واقفين يا رجاله؟ متضايقين؟ متضايقين منكم عشان تعرفوا احنا سايبينكم بمزاجنا. تحت الجنب مش عندك. نيجي بقى الليفل اوف سي 6 الليفل اوف سي 6 هو الليفل اللي عنده اللارنكس تنتهي والتراكية تبدا الفارنكس ينتهي والاسوفجس يبتدي. دي واضح كده ان سي 6 ده يعني عليه ده هنا قوي. خلي بالك لما انت بتدوس هنا على الكومن كاروز هيقول لك انت بتدوس ميديا بتدوس سيرم ستايل. فين يا ابني؟ عند الليفل اوف كريكويد. يقول لك مش معنى كله لاني لما بدوس هنا الدكتور انا بزنق الكومن كاروز الارتري اجينست الترانزفيرس بروسيس اوف سيرفايكال نمبر 6. عشان كده ما هو اي ارض عايز تحسه لازم تزنقه في جون. عشان كده هم اختاروا هذا المكان لاحساس الكومن كارود الارض. ننزل تحت شويه هتلاقي مكتوب الاستير المصطلح المصري. العضله دي يا دكتور هامه للغايه. بص يا حبيبي بص العضله دي. طبعا انا لو جيت كده عملت رقبتي كده اهو هتلاقي الاستير المصطلح المصري دي ايه؟ تبان. لو جيت عملت كده اهو دي برضه هتبان. ولذلك لما انا اقول لك ايه؟ افحص الاستير المصطلح المصري. ثم انت تطلب من المريض ازاي؟ اقول له ايه؟ هات رقبتك كده وعاكس ايديا كده وتقعد تحس كده العضله ايه؟ هات رقبتك كده وتحس كده. طب هي الاستير المصطلح المصري انهي كرينيال نيرف فيها احسن مشهوره جنبها كرينيال نيرف 11 ليفل. عشان كده لما اجي اقول لك ايه؟ افحص كرينيال نيرف 11 تقول لي حاضر يا باشا. يبقى انا هفحص الاستيرن مصطلح مصر. اوكي نيجي بقى نتكلم على حاجه مهمه في فين يا اولاد؟ في رقبتنا. ها في رقبتنا يبان في الشباب هو عارف لما تلاقي كده واحد رفيع وتلاقيه عمال يتكلم يقعد يهزا ويزعق فتلاقي في بتاع نفر كده بين بان هنا كده. ده اكسبيرمنت جاجلر فين؟ لازم تعرف هو فين بالظبط. هو فوق الاكسبيرمنت مصري المصري اللي ماشي في السوبرفيشال فاشل بتاع النك. بس طالما قلت فين يبقى عايز نقطتين موصلهم ببعض. الانجل اوبزيماند والفوق وصل يحصلها بمنتصف الكلاب وطحال الخط هو ده الاكسترين جنجر. واكتب جنب الاكسترين جنجر انه not reliable for examination، يعني احنا مش هنعتمد عليه قوي في الاكسترينيشن مع اني شايفه بس ما اعتمدش عليه. الماني الانترنال جاجلر فين؟ الانترنال جاجلر فين يا اولاد؟ هتلاقيه بص ورا الاسترنال مصري مصر وراه، يبقى انت مش هتشوفه مش فيزيبل، بس عارف بقى ده تكتب عليه انه ريلايبل فور اكزامينشن. يبقى سبحان الله الفيزيبل الاكسترنال جاجلر فين نوت ريلايبل. هنعرف حيثيات لسه جايه ليه وازاي؟ ليه البرينز دي اللي هو بنتكلم فيها بتاخد حصتين مننا عشان نفهمها؟ ايوه. انما الانترنال جاجلر ده اللي انا هفحصه مع ان انا مش شايفه. طب هو فين بقى يا ولاد؟ قلنا ورا. ورا مين؟ يبقى انا هعرف اخباره عارف من خلال ايه؟ خلي بالك الاوسيليشن اوف ذا ستيرن مصريه مصر. لما انا الاقي الستيرن مصريه مصر عماله تتحرك كده يبقى مين اللي حركها؟ اللي وراها عمال يتحرك زي بالظبط كده. عارف ايه؟ عارف الستاره؟ لما تلاقي واحد مسخره ورا الستاره فانت تلاقي الستاره تتحرك، مين اللي وراها؟ هو الانترنال جاكلر. عشان كده خلي بالك يبقى الدكتور في الراوند دي برضه كانت صدمه لينا زمان في يوم. فالدكتور بقى ايه؟ بص عمال يقول لك ايه؟ شايفين يا ولاد الفينس بالسيشن باينه جدا في النك، النك فينس بالسيتنج. انت عمال تقول ايه؟ وفين الفين ده؟ والراجل بيتكلم على ايه؟ على الانترنال شكل فين الغير مرئي، وعمال يتكلم عليه من خلال قصده ان الاسترن ماستويد ماسل عماله تاوسيليت بطريقه بتسيجنيفاي انه الانترنال جاجلر فين في اوسيليشن. فاهمين المعنى ده ولا لا؟ خلي بالك هذا الكلام. طيب بص يا دكتور، تيجي بقى سيادتك الكاروتيد، الكومن كاروتيد ده فين يا ولد؟ بص ايه؟ ميديال تيوب الاسترن مصطلح. يبقى اصبح الانترنال جاجلر ورا الاسترن مصطلح وراه على طول. الكره كانت برضه تحس ان هو جاي يعني وراها وديب، بس هو ميديال ليها وبرضه انا مش هشوفه. طب تقدر تقول لي خطين او نقطتين اوصلهم ببعض؟ هتلاقي موجوده عندك. اه طبعا. اللي هو فين يا دكتور؟ الاسترن. خلي بالك ستيرنو كلافيكولار جوينت عارفينها طبعا دي. اوكي ادي نقطه تحت وصلها بمين فوق؟ الانجل اوف ذا مانديولا اهو، وادي الماستايد بروسيس اهي ميد واي ما بين انجل اوف ذا مانديولا اند ماستايد بروسيس في النص كده. وصل يا جميل النقطه دي فيرتيكال للستيرنو كلافيكولار جوينت، هيبقى خط نازل مستقيم ميديال تو ذا ستيرنو ماستويد ماسل. يبقى ميدي تحت ستيرنو كلافيكولار جوينت، ميدي فوق نقطة ميد واي ما بين الانجل اوف ذا مانديولا والماستويد، ووصل ستريت لاين ميديال تو ذا ستيرنو ماستويد ماسل. اذا سيادتك بقى سيادتك لما تلاقي الاستيرن ماستويد ماسل عندك عماله تعمل كده تتحرك، عارف دي معناها ايه؟ العضله ما بتتحركش لوحدها، دي معناها بالسيشن. فريكش معناها ايه؟ في بالسيشن. يا ترى البالسيشن دي بقى جايه من الارض ولا جايه من فين؟ عشان كده يقول لك ايه؟ انا شايف اوسيليشن في الاستيرن ماستويد ماسل عندك بتلعب، انت عندك بالسيشن يا ولد في رقبتك. طب هي فينس بوكسيشن ولا ارتيريال؟ ما فهمت معايا ما تكتبش، بس فهمت معايا. لما حاجه تتكتب انا في التلفزيون انا بمنعها. خليك بص معايا. يبقى انت طالع البيت النهارده هتعمل ايه؟ من الحاجات المهمه جدا ودايما برضه اتعود كل ما اقول لك حاجه تعملها اسمع كلامي. اعمل معروف. راح البيت يا اخي اطلع على واحد يا اخي روح انا جاي كده فاجئ كده روح جيت باصص في المرايه فلقيت ادي ستيرن مصطول مصر اهي وادي ستيرن مصطول مصر اهي وافضل ابص كده الاثنين حنين واقفين اهو لقيتهم عمالين بقى يتحركوا الله الله الله كان عندي بالوسيشن يا ترى دي ارتيريال ولا فينس الان تمام يبقى نكرع الشمال اوسيليشنز اوف ذا ستيرن ماستر ماسل احنا قاعدين نمشي بقى ونجي هبص يا دكتور هنمشي ازاي من الجلده للجلده واحده واحده في الاخر هنوصل بس هنضطر ايه نخرج بره الستريم الرئيسي بحاجات اديشنال عشان نحاول نلاحق الراوندات شويه والبهدله اللي بتحصل والامر يا الله وفي الاخر يا حبيبي مهما طال الزمن وطال العمر يسيبنا نموت ونرتاح خلاص كده يا دكتور هتكتب ايه يا حبيبي oscillation of the sternomastoid muscle تساوي pulsations pulsation يا جميل تروح مطلع من كلمة pulsation فرعين venous arterial خليك معايا تحت arterial بص هتبقى ايه هتكتب كلمة صفة من الصفات اسمها ايه بص جيركي جيركي عارف يعني ايه دوت بص انا بص الاستيرن مصر مصر بس كان ازاي بص ده ارضي يضرب ضربه كده زي الجيش الثانيه البين ما يعني ما يضربش كده البين دي بتدلع يعمل يعني بتكتب عليها ايه؟ ويل في طبعا احنا عينينا هتشوف الكلام ده ما تخافش يا هنتعلم احنا قدامنا كتير ففي تقول لا لا لا انا شايفها شركي يعني ايه شركي بص طالعه واحده نازله واحده كده كده لما الدنيا تلاقي ايه تلاقي العضله عماله عارف لما الشطاره كده يجي الهوا كده كده الشطاره تلعب كده هي دي المنظر ويبي طب سؤال يا ولاد لو انت دوست على الروت اوف ذا نيك من تحت كده هتدوس بقى كده انهي بوزيشن تختفي او الكومبريشن على الروت اوف ذا نيك يوبليتريت الفين ولا الارض الفين ده كده يعني عشان تقفل الارض يعني ايه هتخنق بقى عشان تقفل الارض فين هتخنق انت شوف انت قد ايه محتاج تدوس جامد قوي قوي قوي على الريديا البلس عشان تقفله عشان كده احنا هنشوف سوا تروح انا دايس على رقبه العيان شنتي من تحت وبص على العضلة يا العضلة وقفت يبقى اللي بيحركها ده مين بس هيك تحت الكلام ده اهو كومبريشن على الروت اوف ذا نيك خلي بالكوا احنا تحت عنوان اسمه ايه؟ سيرفس هانت ابلاي سيرفس هانت كومبريشن على الروت اوف ذا نيك يبقى انت كده حتى ايه؟ الراجل بيقول اكستنشن شكل بيقول انترنال بيقول كوع كاروتد انا عارف المواقع وعارف بدوس فيه وعارف ببص فيه عشان بس ايه يديني نفهم والكلام كله على فكره البطن ما فيهاش حاجه غريبه كل حاجه فيها سبحان الله صدقني انت خدتها قبل كده بس هي بتبقى عايزه تتنظم شويه فهي اسهل ماده هتقابلها في حياتك هي البطن هي بس طويله شويه عيب انها طويله شويه لكن هتخلص ان شاء الله يبقى الكومبريشن على الروت اوف ذا نيك هيعمل ايه في الفينس؟ الفينس بلسيشن ديس ابير اما الارتيريال يا جميل ها مهما تدوس تفضل يا اخي شغال طب اسال بقى سؤال كده في كواد هيجي يقول لها دكتور بيجوا الشباب الحلو بقى بص كده واد ايه؟ العيال بقى اللي هم ليه مواد رفيع قوي؟ طب ليه مواد من العيال بقى اللي هم بتوع الشاب دول؟ وتلاقي احنا فينا ناس كده تلاقي شده فاتك عنده ليه حامي عندي قلق كده فتيجي تبص في المرايه ايه ده انا عندي السير المصري مصر شغال يا عمار هتيجي تدوس شغاله دي ارتيريا بوسيشن ما تخافش ما تخافش نورمال انت نورمال يا ابني انا هقول ان دي برضه عايز اقولها من دلوقتي ان الارتيريا بوسيشن maybe seen in normal persons ما تخافش يا دكتور بس العبرة بإيه بقى الكلمة اللي بعدها ولكن exaggerated arterial pulsation يعني إيه الكلمة دي exaggerated arterial pulsation يعني ملفتة النظر الشخص العادي يعني يا ابني انت بقى عندك كده ليه؟ يعني زي بتلاقي عيني عيني جاي يشتكي لك المستشفى يقعد يقول لك يا دكتور والله انا ما تعبان ولا متضايق من حاجه حتى القلب مش مضايقاني بس انا يا دكتور مش عارف اعمل ايه كل ما يجي حد يكلمني يقعد يتكلم معاه شويه كده وهوب يروح سايبني يقعد يبص على رقبتي الدنيا طب بص لي رقبته ايه بص يا دكتور من بعيد بام بام بام بام دي معناه ان هو عنده ايه مساوي ها هايبر دايناميك عايز حد يقول لي كده من ايام الباثولوجي طبعا هايبر دايناميك سيركيشن كتيرة بس في فالف ليجن السنه دي كانت اسمها انا كارديولوجي مشهوره في حد سمع اللي هو يكون اي جي كبير اورتي انكونتنس اكتبها وسيبها اكتبها نفسها كله جاي كله جاي سيدير اورتيك انكونتنس ادي قصه الاستيروماستويد ماسك والفيسلز اللي فوقيها واللي تحتيها والميديا اللي ليها نيرف صح شولدر مفيش حاجه في الشولدر يعني ايه في عظمه هبه كده هيبقى نقول لكم عليها حاجه بعدين اسمها الاكروميوم الايد يا اولاد معروف الميديا واللاترال ايبيكوندايل واليومرس والبوليجرافيك بوزز بتاعت القلنا ما تنساش في ارتري هنا اللي هو البريكيال ميديا تو تندون اوف بايبل لازم تكشف نفسك اه برضه تلاقي برضه الكتب دي برضه تلاقي فيها عامل لك واحد كده يعني بيحس بتصور ثلاثه ساعات هتلاقي واحد عامل ده صمت برضه يعني ممكن بالصمت بس زي ما قلنا في ايه؟ في الثلاث صمت تحس بقى الحاجات شو مش عارف كده طيب ده اللي هو الايه؟ طب في بقى حته مهمه جدا اللي هي تحت بقى شويه اللي هي الريست بص يا دكتور عارفين الاناتوميكال سناب بوكس لما تحط صباعك جواه كده انت داس على مين؟ على عظمه اسمها سكافويد سكافويد بول طبعا انت استفدت ايه يعني؟ اصل يا دكتور السكافويد دي قصه في الطب شويه فانت عارف هذه المعلومه فراكشر سكافويد بول ما بيبانش في الاكس راي هتاخدوها فين؟ هو حلو موبايلاتكم بقى ايه بص بص يا دكتور مش احنا قاعدين مع بعض اهو الى احيانا الله ويعدي العام الدراسي موبايل اهو لو سمعت مره غلط فلوسي مقفول يا دكتور شغل لما الموبايل يضرب كده بتاع الكلام وانا ارد عليه ابان انسان ايه؟ زفت فاهم ازاي؟ تكليف محدش يقع ايه؟ كل شويه الموبايل يضرب معاه الاغاني كلها ايه ده كل ايه ده؟ ايه الشخلعه دي؟ كل شويه واحد عامل لي رنه مش عارف ايه ده؟ عايزين رنات كده ايه؟ كده حاجه طفل كده طالب كليه طب لازم ماشي طيب فنقول ايه يا سيدي؟ فراكشر سكافويد ما بيبانش في الاشعه العاديه طب انا استفدت ايه؟ بص يا دكتور هيكون لك ناس يعني انتوا فيكم ناس كتيره هيشتغل بالذات عارف امتى؟ فترة التكليف، فترة الجيش. ممكن انت برضو اي دكتور منكم ساعات بيبقى في موقع مش طبيب فقط، لا وبيبقى مسؤول وبيبقى اداري يعني ماسك منصب. فانت بتبتدي بقى تمضي على ورق خلاص كده. ففي ناس بيجوا بيضحكوا علينا يعني يعمل نفسه عيان ويتمارض وحاجات كده جدا. ايه الدكتور الجدع يعمل ايه؟ الدكتور الجدع انا رايي يعني ايه رايك لما يجي لك واحد بيضحك عليك عشان عايز اجازه رد فعلك يبقى ايه؟ ها؟ انا عن نفسي اعمل ايه؟ ها؟ امضيه. بس هي مره اعملها بس هتفهمه بالمحسوس ان انا فاهم. احمد ربنا انك انت وقعت معايا راجل طيب غيري يرفع قلبك. يقول لي في ايه يا دكتور؟ انت فاهم ان انا بقى؟ انت عايز تكلمني من ثلاث ايام؟ اسبوع. مش هيجي جنبك تاني خالص. بالذات في الجيش. قصدي هو تمام؟ فانت لازم لما يجي لك واحد بهذه المواصفات، بص مش عايزك تبقى دكتور عيل. خليك جدع. يعني انت جاي على عسكري غلبان اللي ساب ابوه بقاله شهرين وفي اخر بلاد الصعيد يا عيني وجاي النهارده مع عديم عشان هو مش متعلم. عمال ينظف الحمامات قدرات الميه بتاعت العساكر والسيبوكس. اديله اجازه خليه راح جنبهم هو لو مشي الحرب هتقوم. بس برضه ما تعلموش الدلع بقى برضه ليك حلو. فيجي لك بقى حركه مين بقى؟ واحد جدا بقى جبس عامل جبس وبتاع وعامل اشاعه يعني مش هزار بقى عامل اشاعه وبتاع وجاب تقرير. فطبعا ايه؟ فراكشر سكافوري. فراكشر سكافوري معروف ان دي ممكن تبقى مجامله حد عملها له. فانت برضه اوكي وهنمضي وهنخلص. بس قصه فراكشر سكافوري دي ما حدش يقدر يجزم هي فيها فراكشر. هما ايه دايما يقولوا لك ايه؟ انت تروح لدعايات العقل اول ما يبص لك هنا اهو تروح رايع له بالصور ده مش فاهمش ده فراكشر سكافوري ده اكس راي نورمال ما هي معروفه ان هي ما تتعملش. دي احد الحاجات. لازم هقول لك على حاجات فاكتيشنز كتيره حاجات مصطنعه. الطب مليان بلاوي. انا ابقى عارف وبمزاجي بس ما تضحكش عليا بقى. يقول لك ده الدكتور بتاع يوم الثلاث ده كده. وبعدين عارف ايه كمان بقى؟ يقطع عليك سمعه. عارف ايه؟ انك انت ما تفهمش. مش حلوه بقى. نيجي بعد كده في عندنا بص يا دكتور البكتوريال ماسل اللي هي ايه؟ هي الانتيرو فولد اكزامين. فانا لما اجي اقول لك ايه؟ اكزامين البكتوريال ماسل. خلي المريض يعمل ايه؟ يحط ايده في وسطه كده اهو يروح عامل كده. عارفين كل حركه كده. فانت لما تيجي تحط ايدك في وسطه كده اهو وتنزل لتحت كده اهو امسك انتيرو فولد اوف اكزيلا هتلاقيه جامد يبقى دي البكتيريا. طب البوستيرو فولد اوف اكزيلا ده انهي عضل عندك شفهاني؟ الديسمس صح؟ انت بس اطلب منه حاجه بسيطه قوي. اطلب من المريض انه يكح. يعني امسك البوستيرو فولد اوف اكزيلا كح تلاقي العضله تنقبض في البيت. يعني عشان تبقى عارف دي حاجات هتطلب منك اكزامين بكتيريا اكزامين الديسمس. الحصر يبتدي يشوف اعرفك النهارده. فتبقى في حاجات تبقى عارف مكانها ازاي انا اقدر افحصها. نيجي بقى يعني طبعا فوق شويه انا اسف. الريديال بالص معروف بيتحس فين يا ولاد؟ كلنا عارفين مكان الريديال بالص بيبقى لاترال تيزنجل اوف فليكس اوف كاربي ايه رادياليس. واخيرا في بقى الفيمورال تحت شويه الفيمورال فيمورال ارت. بص يا دكتور الرسمه دي. دي رجل كده لا مؤاخذه. ده الانجواينال ليجامنت. هوصل نقطة من منتصف الانجواينال ليجامنت إلى الأدكتور كيوبريكي. ووصل الخط ده هذا الخط الأبر كونسيرن بتوعه يمثل الفيمور الأرضي. إن الفيمور الأرضي مهم لازم أفحصه. يبقى أنا عملت نقطتين وهوريكم بقى إن شاء الله لما يجوا العينين كده نبحث يعني سب جروبس شوية ونقعد بقى نعمل ديمونستريشن عشان يعني عايز أول خطوة نتعلمها وبسرعة وهي لا تحتاج إلى قراءة أبدا ولا مذاكرة هي كلمة واحدة هاو تو إكزامين. بس ما أقول لك تفحص الليفر تفحص من غير ما تقرأ الكتاب خالص تروح تقرأ هتلاقي قراية مالهاش لازمة. فين؟ يبقى الفيمورال منتصف الإنجواينال ليجامنت إلى الأبداكتور تيوبيك الخط ده الأبر توسيرد منه يمثل الايه الفيمورال وهنشوف بقى العين احنا بنعمله ازاي وبنبقى عاملين فليكشن يمين وعاملين اكسترنال روتيشن كده للهيب هنوريكم بقى الكلام ده ان شاء الله. فانت برضه وانت نايم يا حبيبي حط ايدك كده على منتصف الجوانب اللي خلي بالك بص برضه في ساعات واحد يجي يقول لك ايه مثلا واحد سنه كبير واحد سنه كبير فيقول لك يا ابني انا بقالي شهر بلاحظ حاجه كل ما يمشي الاقي رجلي الشمال الرطب تقفش كده علي عضلات فخذي سنانة رجلي عارف ايه فيها زي امشي كده كلام مؤلم واضطر اقف افضل واقف 5 دقايق مستريح من فوق حاجات هندرسها حاجات تميز كده اسمها كوميونيكيشن هندرسها ان شاء الله. الكلام ده بتاع الكيمياء في الحد نعم يا رب نعم يا رب حاسس الفيمورال هنا حلو والفيمورال هنا ضعيف ايه ده انا عندي مشكله اروح نازل على مين شوف بقى العديد هتلاقي دورزاليس بيدز ارتري اللي تحت ده بقى اهم من الفيمورال عشان الفيمورال بصراحه بيبقى برضه ايه رخم في ايه لو العين تخين بتبقى صعب انما حس دي بقى في نفسك بقى دورزاليس بيدز بقى مين فيكو حاسس الدوزاليس بيز ارت في نفسه السنوات الماضية الناس دي ناس محترمة اللي ما فكرش يبحث نفسه ده ابن عبيط لسه صوت نفسك يا ابني مش ربنا مديك جلتة هتحصل حلوة دي فانت وانت بقى كده قاعد او مادة على السرير اقعد اعمل اكستنشن للبيك تو كده عندك هتلاقي في تندون ظهر على الدورزن اوف ذا فود واضح جدا ده اكستنسور هاز لونز تندون حلوه دي وتيجي جاست لاترال لهذا التندون بص انت شايف التندون من اول فين؟ تشوف من اول فين؟ من اول الروت بتاع البيك تو من فوق لحد تقريبا واخد معظم الدورزن اوف ايه؟ اوف ذا فود حبيبي تعالى جاست لاترال لوب وخليك ماشي بقى كده بص اعمل له تريسنج كله يعني من فوق كده تفضل ماشي اهو مع الوقت هتلاقي نفسك انت على طول بتروح حاطط ايديك في المكان اللي هي حته كده اسمها نافيكولار بون يبقى ما يقول لك انت بتدوس على دوزات سبيس ارتري فين يا ابني لاترال بوزا دندون اوف اكستنس هاوس لونجرز أجيمس هديك بقول ولازم تقاعد بص يا دكتور قاعدة ده أصل ده في سقط ده إيه؟ ده المحصلة بتاعت رجلين الاثنين يا قلة يبقى لازم تو كومبير ناحيتين خلي بالك مهم جدا لأن الدور اللي انت بقى عندنا يا عيني بقى في مشكلة اسكيميا يعني بص الهارت ليه؟ شو يوم جديد؟ اسكيميا في الثلاثة دول هاتين بعيد عنك طبعا اللي يقول لك اصلا كده مثلا واحد بقى جدا بقى سنه كبير يا ابني انا ليه بتوجعني ولا بقى لي فتره لما امشي فانت تقول له ايه؟ لسه بقى لي كام؟ ليه بتوجعك فين يا عم الحاج بقى؟ في العظم؟ قلت لا مش العظم مفاصلك ركبك؟ لا عضلات رجلي بحس انها بتشد وتقفش كده كان ده سكيميا نعم كده وزي سبيس وزي سبيس هنا محسوس هنا مش محسوس في سكيميا عايز تتاكد نكتب الجمله دي كده اهو. ايه الإشاعة السهلة اللي نقدر نعرف بيها احوال الارترز والفينز في اللور لينز والابر لينز؟ عموما في اللينز يعني في اشعة اسمها بس حاجة نقدر نجيش دوبلينز. معلش بس واحد يا جماعة راح نداش بصراحة نخلص بس الاخوة دول فوق شوية. دوبلينز سكان دوبلكس سكان. والراجل يا دكتور بقى لما ايه خلي بالك انك انت شيء جميل لما العين يكلمك وانت فاهم موضوع ايه ولما رجلي وجعتني بقى دكتور فكشف. طب دكتور اي شرايين رجليك الشمال وحشه وقعد يكشف كده دكتور على كف رجلي من هنا وهنا وبعدين جه راح طلب مني اشعه كده اسمها دوبلكس. قال لي دوبلكس على الشرايين. اه هو الراجل شاكك في اسكيميا اللور ليج خلي بالك. طبعا الاسكيميا دي كمان بقى من الحاجات اللي بتزودها عارف يا دكتور ايه بقى؟ سجاير عشان على الدخان يا راجل يا سلام يقفل لك اجدعها ارضي. خش بقى في عمليه في بقى ارضي اخير اسمه بوستيريور تيبيا هنشوفه. تحس بقى الحاجات دي تتنسف ياما ودي بقى لو ليك اخ صغير يالا كده هتضيع قول ارفعه نص يمين نام يالا نام ده نام يعني هم صغيرين بقى هتضيع بيبقى في الاكزاميشن رهيب سبحان الله وهتلاقي يسمع كلامك اكيد هيبقى هو مخبط. طبعا البوستيريور تيبيا بتبقى ورا الميديان نيرف. هقول كلمه بسيطه كده عن الدرس من الاسم اتنين اكتب لازم الاسم يبقى سيمبلاجي ويستحب هو معايا الكلام ده مش هزار لانه يا جماعه احنا بلدنا ابتعادات فيها رهيب والاسامي رهيبه ومتشابهه لكن ابعد في الحد مش ممكن يعني. طبعا يعني خش على اي مستشفى على الارشيف بتاعها او على الداتا اللي على الكمبيوتر قول اي اسم عيان على مدى السنه الماضيه بس سنه واحده هتلاقي الاسم ده فيه منه مثلا 7-8 اتليست عشان تبقى عارف الثلاثي شامل الثلاثي رباعي لو انا زي انت ما تخش كده على النت كده تخش على خطوط التليفونات شوف اسمك بس شوف الاسم هتلاقي في منه 30 واحد نفس الاسم على مستوى منطقه معينه مش الجمهوريه كلها. فطبعا ده شيء بيبقى فيه خطوره لما يحصل تشابه في اسماء. المريضه اللي هي اسمها عواطف السليم اللي هي بخمسه جراح عارفها تروح تلاقي فيه اثنين عواطف السليم تروح عاملين امبيوتيشن لواحده منهم اللي هي رجلها سليمه مثلا يعني انا بفهمك وانفستيجيشنز وبتاع. بصراحه يا دكتور انا يا دكتور اصلا عندي انا جاي عشان عندي مرض في الكلى فلما نزلت اعمل اشعه انا تخيلت ان هو هيعمل الموجات على بطني بيطلع مني يحط الجاز في رجلي وتلاقي العين ازاي؟ طبعا انت تسمع ما تسمع الكلام ده تبص في خطا وبتاع طب اوكي كده اهتم نفسك مفيش حاجه هتبتدي تطلع بره تشوف الفايلات. في واحده ثانيه اسمها عواطف. لا لا طب عموما اطمنا على شرايين عواطف الثانيه برضه. فانت هنا دي عشان كده انت اندر جراد الماده عشان كده تلاقي العيال يقول لك ايه؟ اصل انا اتنخت في الامتحان. كلنا ندبخ كده. بعد كده ايه؟ شوف النتيجه يا اخي انا جاب زي دي عارف ليه؟ بلاش بالك اهو لانك انت اندر جراد. الاندر جراد دايما يبقى فيه مبدا الايه؟ التسامح. يعني انت النهارده لما تقف قدام واحد محترم معلم واكزامينر لما تيجي تقول بيرسونال هيستوري المريض اسمه مثلا مصطفى ابراهيم وتكمل يقول لك حبيبي عود نفسك دايما كاملة مش هيحاسبك بصت بيعلمك. عشان كده دايما انتوا هتبقوا ناس برضو في هتكبروا سنة بيلف يعني. انا فاهم في شباب كانوا قاعدين قدامي قريب النهارده هم اتجمعوا خلاص كده اهو. فبص دايما يقول لك ايه الاندر فاليو يمكن انك انت تدرس له وتعلمه ايفن جوه الامتحان. عشان كده في بعضهم يقول لك ايه سبحان الله الدكتور فلان ده كان راجل كويس قوي لو سألني الحتة فأنا ما جاوبتها فهو قال لي لا مش كده بالظبط وقعد يشرحها لي. أنت بتصرف منه جدا هذا هو الصح. الأمر كمان في واحد تاني كده عايز كده حاطط راسه براسه لا هو معلش تقول ده تعبان عامل نفسه يعني انا دلوقتي انا راجل متخرج اللي واقف قدامك ده اهو بقالي 25 سنه وعمال اذاكر ميديسين بقالي 25 سنه هحطك انا في دماغي ليه؟ اه الاكبر مني خلاص كده هو و10 سنين انا بالنسبه له ولا حاجه يقول لك ايه حته العيل ده لسه ما بيفهمش ازاي دي الدنيا كده؟ ما ينفعش تحط واحد في المهم تعالى بقى في الدكتوراه. الدكتوراه لا مفيش نظام. المريض اسمه مصطفى ابراهيم. اسمه ايه؟ بس ده الراجل بس بياكد عليه. انت قلت النيم ايه يا ابني؟ بص ما بيقصرش هو مصطفى ابراهيم. اوكي. انت اديني بقى كلام صوت مشكور. غريب الامتحان. عارف ليه؟ عارف يعني ايه دكتوراه؟ يعني كده استشاري. عارف يعني ايه استشاري؟ يعني انت ريفرنس. انت اصبحت ريفرنس يا دكتور. لا الحالات كلها واقفه مستنيه ان انت تروح المستشفى عشان يعرضوها عليه. الريفرنس بتاعنا مش فاهم حاجه. عشان كده لازم يقطع رقبته. الكلام ده برضه بره. قلت لك بس هو قال لي ليش ما قالش الكومبليت نيم هذا فيتا مستيك عندنا. احنا ممكن بقى المريض اسمه حماده. الاجيال اللي جايه هتفتح على حماده وطاطا وحاجات كده. وده بالنسبه للنيم طبعا لازم تكلم المريض باسمه يا ريت عشان السنس اوفر من الجاي. والمريض بيبقى سعيد لما تكلمه باسمه جدا ويبقى فرحان لما تسلم عليه. تخيل جدا لانه انت العيان المصري بتاعنا بالذات انسان غلبان جدا قوي. المريض هو المريض دايما انسان غلبان والمصري بيبقى يعني ناس غلابه العيانين بيبقوا غلابه فانت ما تندهش البطاط ايه لان هو العيان بصيتنا بصه كبيره قوي على فكره بصيتنا عشان لسه صغيره بس بتكبر شويه دكتور دكتور دكتور فلان ما جه سلم عليا سد عارف اسمي اه والله فرحان. انت بقى انت انت انت, انت مهمل في الحكايه دي. لا تفهم فلان ازاي انت فرحان قوي انك انت تروح مهم قوي تحترم الحته دي في العيال. طيب بعد كده مكتوب سكس ايدنتيفيكيشن ان النيم بيجيب السكس ايدنتيفيكيشن فتكتب لي على الانستغرام جنبك. يعني يعني هل الاسم احيانا يعبر عن السكس ام لا يعبر؟ احيانا يعبر واحيانا لا يعبر. يبقى انت لازم قاعده تكتب الاسم. انا بتكلم في الشغل الاسم كده وبعدين النوع ذكر وانثى ما تنصحهاش. طبعا الاسماء اللي هي فيها تشابه بتنفع راجل وست اللي هم مين ده؟ اقوله بقى كتير بقى رضا عصمت عفت ولاء اسلام وسام. انا غلطان قلت الكلام ده. ولذلك تلاقي يبقى احنا قاعدين كده مثلا في المستشفى تلاقي الاستاذ الكبير قاعد ومدرسين واساتذه مساعدين وتلاقي نواب وشباب صغيرين. فيروح جاي واحد جاي من بره كده معاه يعني جاي بيتكلم على العيان يا دكتور السلام عليكم، ده في بس عيان بيقولوا في الاستئذان كان حد بس ينزله بتاع، هو العيان اسمه مثلا يعني رضا كذا او اسمه عصمت كذا، خلاص فالنفس يعني ساكته كده، فتلاقي في نايم صغير قاعد كده يقول له ايه هو مين ولا في مين؟ الراجل الكبير بقى اللي هو الاستاذ اللي قاعد كده راح باصص للولد ده كده بصه، قال الولد ده شو؟ يعني مخ. انت ما تعرفش انت تلاقي الاستاذ الكبير دايما ياخد معاه اثنين ثلاثه شباب زيك كده ما تخرجوا ياخدوا تحت بعضه معاه كده عشان هيساعدوه، وبعد كده هو بقى يسلمهم ورا هو هيتكل على الله كده، وانت تكمل. هو بيختار عارف معايير، عارف بيختار ايه؟ هقول لك بقى المعايير بتاعتي. اخر حاجه العلم. اصل شغل المستشفيات مش محتاج علم، شغل الطب في العيادات مش محتاج اي علم خالص، ده علم بسيط جدا وكلنا كويسين وزراعه. اول حاجه الاخلاق، اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو ذكي وحسن وصادق، لازم يكون ده. انا عايز اقول مش عايز بقى نعمل علامه وبتاع ده كده، ده ايه الادب اساس، فاهم ازاي؟ طيب يجي بقى خلي بالك، مثلا في واحدة أصلا في واحد راجل اختار سنة، قال لك الواد ده هو وبعد ما يخرج العيال بره أكيد يتكلم عليه، بس الواد فلان ده أنا وأنا بس هو ما يخلص الماجستير أنا هاخده معايا. إيه رأيك في نادى؟ نادى بليه؟ في نادى؟ الألف كيف رأيك؟ بليه؟ في مين؟ بالالف بطر. عرفت كده ولا لا؟ طبعا في ناس وقعوا في الحكايه دي واتكتبت غلط. انا بس بكلمك ليه؟ عشان الو ايوه المريض وكذا اسمه ايه؟ ندى. ندى ايه؟ ميل ولا فيميل يعني؟ بالالف ولا بالايه؟ بص الدكتور مشي، الدكتور ده عارف كل حاجه ما شاء الله. ايه ده؟ فعلم الاسماء ده مهم. طيب سكس، اكتب جنب كلمة سكس اكتب جندر. في واحدة ست برضو يعني عايز اقول اسمها، اسمها مش قادرة انساها الحقيقة، في اسامي غريبة بقى. ده فاهم ايه الاسم ده؟ ده مين ده؟ على فكرة يا ولاد كل اسم له دايما معنى، مفيش اسم كده. طب انت ايه رايك لما انت في العياده عنده حاجه واحده شايف كده لك حاجه اهلا وسهلا اسم حضرتك راح تطبع لك اسم غريب كده هتعمل ايه؟ الله الله اسمك يا حاجه جميل، بس بقى لازم اعرف معنى، لازم اعرف معنى. اخد الاسم الجميل ده اقول لك النيم اوف ذا بيشنت، بص مكتوب كده في الفايل الدموس. ده ايه بقى؟ مش مكتوب جنب الخانه ميل ولا فيميل، خطا ولا لا؟ خطا فيتك. طب طلعت واحده ستة يعني ايه دموس؟ ها؟ اشتغلوا علينا. هو الدموس يقولوا عليها اللي هي المرأة ذات الخلق الرفيع. في ناس قالوا وهناك رأي آخر إن كلمة الدموس، تعرفي كلمة التدميس؟ ما هو التدميس ده نوع من الطبخ. فالمرأة الدموس هي المرأة الطاهية اللي بتطهي الطعام بشكل حلو، خداك من ست بتعمل طعم حلو، دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. مرات تطبخ حلو نعمة. والله حد بعد يطبخ خالص زي أمك كان. لو عندك تيتا، لو عندك جدتك رهيبة في الأكل. فالحريم عمال يتدهور في الطبيخ بيعمل ايه؟ مين بيقول حاجة؟ عرفوه؟ اكتب يا بكلمة كيف اكتب جندر G-E-N-D-E-R جندر بين قوسين يعني سوشيال سكس جندر اللي هو ايه يعني that's to say اللي هو بيعتمد على الـ external features والـ external genitalia external features والـ external genitalia يعني انت معلش في شغل انت بتعرف اللي قدامك ده ميل ولا فيميل ازاي بشكل عام وبالكتير في الـ examination external genitalia اذا الطفل اللي اتولد ولد ولا بنت الـ external genitalia ده اسمه جندر يبقى الجندر هو احد الطرق او احد طرق التعرف على النوع خلي بالك لان السكس الايدنتيفيكيشن اوف سكس هتلاقيه في الاندوكراين كذا طريقه يعني مثلا عايز اعرف انت راجل ولا ست دلوقتي اعرف ازاي هاخد منك واعمل كروموزوم الاناليسيس ده اسمه كروموزوم السكس يعني ممكن واحد يبقى شكله الخارجي او واحده ست شكلها الخارجي فيميل بس هي مش ايه الكروموزوم الاناليسيس هي مش فيميل زي ما هنشوف فانت كلينيكالي بتعتمد على مين في التشخيص على الجندر الا وهو سوشيال سكس ولذلك ايه هيقابلك ناس هتيجي تقول له ايه از ريجارد سكس كذا هتلاقي الراجل يقول لك ايه ما تقولش سكس قول جندر بس هو كتر خير هو قال لك كده روح دور على كلمة جندر خش على الانترنت ديت وشوف الجندر دي معناها جندر ايه الامراض اللي تيجي في الستات احنا مش هنبقى نرص هتلاقوا على فكره في سخافه في الجنرال شيت هيضايقك في ايه بقى؟ في مليان انيوريشن انيوريشن كل الامراض دي انا اخدها يا اخوي ما مستعجل ليه؟ بس في حاجات اعلام لازم نعرفها من دلوقتي زي مثلا السيستميك لوبس تروح كاتب يا جميل سطر عليها عشان تتعود على الطريقه دي من الاول لان احنا عايزين انا عايز ايه؟ اول ما القصه بتاعت المريض يبداوا يحكوها من تاني سطر اكون انا عارف يعمل ايه؟ لان هو بيرسم كله حكايات قصص فتكتب يا سيدي يونج في مين؟ بعد كده تجيب بقى مذكرات الناس اللي هم اللي قاعدين المستوى دول يونج في مين؟ ويز ارس روباسي ارس روباسي يعني مفاصلها تعبانه وسكين ريش يبقى جنبها هي جميل نقط تعمل نقط وتقول اف ال اي لستم لوبس لستم لوبس حاجات مشهوره كل ده جاي بالتفصيل طب عايزين كمان مرض بيجي في الستات هتلاقي في مرض اسمه عندك برايمري بيليري سيروزس روح كاتب على الشمال الجمله بتاعتي لان في امراض كده يا دكتور عارف دي هي بتيجي فين بقى في البروبلمز بتاعت الامتحانات الامتحان كله بروبلم فتيجي كده واحده عندها 25 سنه مفاصلها سكليروس خلاص ما تكملش دي لوبس ميدل ايج فيميل ميدل ايج فيميل وعندها ايتشنج not responding to treatment. Middle age female, middle age female. وعندها itching, not responding to treatment. فبتيجي تقول لي ايه؟ طبعا دي بين قوسين كده في مرض اسمه primary biliary cirrhosis. ان شاء الله هناخده. عشان كده يا دكتور عشان انا ليا والدتي انا والدتي يا دكتور 50 سنه. عاملين يعني دلوقتي عندها انشي عاملين ناخد علاجات كده اللي احنا بقالنا اسبوعين ثلاثه. انا بقول لك شوف البرايمري ميليري سيروس روح لحد بتاع الليفر حتى في الجلديه هيعملوا لك حكايه. لان المرض ده مشهور قوي والجمل اللي احنا بنكتبها دي كل دي بتبقى بروبلم. برضه في مرض شهير اسمه المايسينيا جريفز. المايسينيا جريفز اسالكم عليها ايه رايكم؟ الست بتقوم من نوم الصبح على ظهر ايه؟ حلوه. تيجي كده على الساعه 2 3 الظهر واحده تلاقيها وتلاقيها مصره على هذا الديورمان فاريش. بس يا عمرها ما تيجي تقول لك انا عندي مايشين، عارف ايه؟ تقول لك ايه؟ انا دكتور طول عمري نشيط بقالي شهرين مش عارفه ايه اللي جرالي، اقوم الصبح كويسه بشتغل في البيت واعمل شغل البيت، ارجع الساعه 12 1 الظهر بنفس خلاص بنفس. كل يوم بنفس الطريقه، مفيش يوم الا وكده. طب يمكن انت انيميك، ما يمكن انت هيباتيك، ما يمكن عندك اي حاجه، ما يمكن عندك اكتئاب. لا، هناك مرض لو انا مش حاطه هنا في دماغي مش هتشخص. عارف يحصل لها ايه الست دي؟ هتروح الدكتور نص كوم. هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ فيتامينات خلاص؟ يا خبر، شفت البلاك بيكتشر؟ الهيموجلوبين 10. طب ما الحريم في مصر كلهم الهيموجلوبين 10. عبيط. ده في الدكتور خفيف ست انيميك. المهم مش هتشخص. مفيش تشخيص. تفضل تتعب تتعب، هتروح للدكتور تاني. مفيش. تاني. حد حط مخه بره. حد ما تلاقيه ليه يعني ايه؟ مرمية في الأرض. بص بص بقى استنى فيا وتتشال على المستشفى وتتحط على الفنتليتور وحلتي بقى لما يعرفوا المشكله. لكن الدكتور اللي هو اللي قالي استنى هي ممكن اي حاجه بس لازم توكسيكلو وكيميا. اكتب يونج فيميل. بس عايزك تكتبها لي بالعربي. بص بتشتكي ازاي بقى؟ تشكو من همدان لم تعتاده من قبل. يعني ايه؟ unusual easy fatigue. ده المعنى. همدان لم تعتاده من قبل. عقد شغل. شغل ايه؟ المنزل. وانت بتعمل ايه؟ شغل البيت. يبقى عندها easy fatigue unusual مع الايه؟ الهوم اكتيفيتيز. الكلمه دي بقى انا طبعا مش هقولها، طبعا لما انا اقول مهندسين على طول ابقى عامل المدفع. هتشوف الحاجات دي بقى طبعا اعمل لي ليفر فانكشن كده وفي فانكشن، شوف الهيموجلوبين، شوف ضغطك، يعني ما تلاقيش في حاجه خالص عندها كده خش بقى في الطريق ده. مش كل واحد باقي مادي اقول له انت مهندسين يا بابا، بس لازم احط ده في مخي اذروايز انا هتبقى الحالة مني ماشي. لان دي حاجات مشهورة. امراض الرجال طبعا في امراض بقى شبه دلوقتي، ما احنا لسه ايام هنقول، احنا بس بنيجي امثلة. مرض الرجال كوروناري. الكوروناري. الكوروناري يا جميل ممكن تكتب جنبه حاجة. او لو عايز تكتب على شمالك الكوروناري ده بيبقى عبارة عن ايه؟ ميل. اول كلمة ميل الحمد لله. ميل. هايبر تنسر. ميل. هايبر تنسر. دايابيتك سموكر. الكلام ده ايه؟ يعني ايه؟ يعني عنده ريسك فاكتورز. ابويا دايابيتك هايبر تنسر ومدخن. بس انا مش عارف اقول ايه بقى؟ قول لي بقى انت بقى الامراض اللي بتيجي في الرجاله. قول انت بقى دكتور طب ايه دي؟ بسم الله مش عايز احفظ كده، عايز اعرف حاجات بطريقه معينه. يبقى انا اقول ايه؟ ميل سموكر هايبرتكسيف دايابيتيك ويز ريتروسترنال هيدنس. مش عارف ايه قبل كده سيب بيطلع عليا هيدنس، بيطلع عليا هيدنس. يعني بص كل ده يا جماعه بتوع الكورونا اللي دول ولاد لذيذ تقول لي ايه؟ بص تقول له ايه؟ في الم في صدرك؟ لا مش ده. تقول له ايه؟ طب صدرك بيطبع عليك؟ يقول لك بيطبع عليك. طب ما ده بيني على حد هو مش وعنده الالم متخيله بطريقه معينه. لا ده مش الم، هو زي تقل كده. ما هو تقل اللي يبني ساعه من حد فين؟ ده انت كروني اجري بسرعه شوف نفسك. ده مهم جدا. ايه كمان بيجي في الميل؟ المفروض يعملوا عمليه نفسي. بس ايه؟ الجاوت ولا لا؟ تكتبوا جاوت. الجاوت مرض الرجال دون منازع. يعني الست اللي يجي لها جاوت مش مفروض تقول خالص. لو في يوم من الايام يقول لك اسد عندك عيني ما تقوليش. انا يقول لك اسد عندي زي لو في مين؟ يوريك اسد تسعة يا الله. كاو مرض الرجال دون منازعه. برونكو شيك كارسينوما ليها طلعه وجمله شهيره اكتبها لي لو سمحت على شمال سيادتك. الالم الاخضر لو سمحت. لسه بقى اسم جديد الالوان. اكتب السيده بولدينيل هيلي سموكر. خلاص تكون السرطانات جاية للمصاب. بولدينيل هيلي سموكر وعنده ايه يا دكتور؟ يشتكي من ايه بقى؟ عنده تشينج في الباترن اوف سموكر كوفي. مع طاحت السجاير change the pattern of smoking. وما فيش مرض يا دكتور اسمه كحة السجاير. كحة السجاير دي هي كروني برونكايتس وهندرسها. انا يا دكتور المصري بشرب سجاير من زمان 40 سنة وعين طول عمري بكح الكحة بتاع السجاير اللي سابك عليها. عارف طب ايه اللي المشكله حل؟ الكحه اتغيرت ما بقتش زي ما انا متعود عليه. هتقولي ازاي بقى بعدين؟ بس انا بقول لك ان الكيل ما الكلام ده مش مريح يعني. انت قوط منين؟ ايه اللي اسمه؟ بروكوجينيك كارسينوما مصر كيف عصيتها؟ اشيع عمليه جنسيه في الرجال بروكوجينيك كارسينوما وقاتل مش جالك برونكوجين كارسينوما خلاص؟ كمل بقى تدخين أضاف مش هتفرق هو الأمور وقلة مزاج. لا كمل. لا في بقى بالنسبة للإيتش الإيتش دكتور يعني عايزين نقول جملة كده على الشمال ويمكن هم الناس اختلفوا عليها. هو الأضل الأضل المفروض سن فوق كام؟ فوق كام تقريبا؟ يعني احنا يعني في بعض دول تعتبر كل من هو أقل من 18 سنة هو شعر تعين فهو السن اللي احنا ده. فانا هقول ايه بقى؟ مش هقول كده، هقول يانج ادلت. يانج ادلت يعني هو ادلت بس يانج ده بيبقى اقل من 40 سنة. اقل من 40 تقول يا سلام طبعا. هتلاقي في بعض الناس في الحته دي بيختلفوا بس انا هقنعك بيها. هو الكتب مش يعني مش مقننه قوي انما يعني انت سنك كام سنه؟ مش انت حاجه وعشرين؟ انت صغير ولا لا؟ سن مش انت شاب صغير ولا انت عجوز؟ طيب كمان شويه هتبقى حاجه و30 برضو ايه صغير بس انت طبعا انت قضل بس انت يوم لسه شاب صغير. حتى يقول لك ايه تخيل عين الواد فلان ده ربنا يعينه توفى حول مين فلان؟ عنده 35 سنه ده عيل صغير من 40 لـ60 ميدل ايج. هذا وصل خالص يعني اللي 42 سنه بقى يعني اللي عنده مثلا 50 سنه هذا منتصف العمر. فوق الـ60 يبقى ده ايه؟ فوق الـ60 وبعض الناس يقول لك فوق الـ65 ده اولد ايج. وين ده؟ سيبك بقى الحاجات دي بقى ما في مرض اسمه دوشان ومش دوشان ايه بقى انا طبعا بعمل ايه انا دي زامبلز كل دي امراض اصلا بيبقى ايه في مشكله هتقابلني بالذات الجنرال شيب اسمه جنرال شيب دي مليان انيوميريشن امراض امراض امراض امراض في المرض الغريب ده يعني كله جاي تفصيل مسألة دي امثله بسيطه وسهله طب ايه بقى الامراض اللي بتيجي في الشباب والاطفال هتلاقي مكتوب مثلا فايبر هيباتايتس هتلاقي تيوبركلوزز ويكوليتيك انيميا يعني حاجات معينه في بس حته يا ولاد برضه يعني تزعل شويه برضه الطفل برضه مش مفروض يعني دايما كانوا يقولوا ان ايه السرطان ده مرض الكبار ولكن في سؤال تحت عندك يقول لك ما هي السرطانات التي تحدث في الطفل في مثلا سرطان هي عند المصبوح والضلو المصبوح اجمع الضلو المصبوح ده ايه؟ ده فيري اجريسيف ده بيجي فين في المخ يا روح؟ يعني الجزء السيربيلا تلاقي الولد عارف ايه يا دكتور عنده ايه؟ عم حاجه بسيطه كده بس امستيدنس امستيدنس واحد من المواد وسيبها بقى في العلم يعني عيني تلاقي الولد يبان وهو بيلعب مع اصحابه الاطفال تلاقي الولد عمال كده وبيجري وبيعمل الولد مش مخزون يعني حتى في واحد يعني هو ومراته يعني كانوا الاثنين رفعتها ربنا بقى بيبقى ابتلاء شديد يا دكتور هم اتجوزوا وربنا اكرمهم وسافروا بره وربنا فتح لهم بره يعني فخلفوا طفل فهي بقى دكتوره برضه فالواد اتنقل كده الواد كويس بس هو بيلعب مع عيال بيلعب كده لو كان الواد عارف مش بيوقع الواد زي ما تقول بيتدلك كده على بعض بدأت ايه تشوف كتير لقوا فيه فوكال ليجن والسيربيلا ليجن لقوا مصطومة لقوا مصطومة يعني كل سنة سنة سنة وشوية ويطلع كده في برضو طبعا ريتو مصطومة وفي أكيوت لوكيميا أكيوت لوكيميا ده سرطان مشهور جدا بيجي في الأطفال يجي برضه في الجامد بيرسونز يعني طبعا الاكيوت لوكيميا دي يعني حاجه برضه يعني كارثه الحقيقه واخيرا في بقى امراض بعد كده بتيجي في الاولد ايج زي الاورام السرطانيه بشكل عام مش كده الاستروسكلوزيس مش كده فين الاستروسكلوزيس دي حكم عليها بين قوسين وبين جنب أسرس كروز كان مش مفهومة يعني نقول كوروناري هارت ديزيز مش كده كوما وسريبرال أو سريبرو باسكولار ستروك سريبرو باسكولار ستروك بعدين في حاجة اسمها كروني لينفوسيتيك لوكيميا نكتب جملة عليها بص اللي انا بديك عليها الجمل دي تعرف ان هي ايه؟ اعلام في امراض بطنه. فتكتب على الشمال كده كرونيك لينفوسيتيك لوكيميا اولد ايج زائد جنراليز لينفوكاديموباسي وكمل الموضوع ان شاء الله زائد كلمه جميله اسمها بيرسيستنت لينفوسايتوزيس كل دي هتبقى بروبلمز بس عشان انت عارف بقى اه مجهود اسمها ايه كاتبنا ايه كاتبنا ايه وقالنا ايه اللي عملنا ايه اولد ايج وعنده جنرالايز ليمفوماس يعني ايه دكتور بقى هتشوفوا بقى يعني تعرفين الجمله دي يعني ايه يعني عنده ليمفوماس الجسم كلها يعني كبيره خلاص وعنده كلمه مهمه قوي بيرزيستنت لينفوسايتوزيس اديك يعني ايه؟ عايز افهمك معنى الكلمه دي طب اسالك سؤال ايه دول اخوانا عند برضه يعني كويسين ما شاء الله اهو يعني اي انفكشن الفيرال انفكشن ولا البكتيريا انفكشن اللي لما كبرنا تعمل ليه الفخيخ غيره. طب انا دلوقتي جيت لك انا وانا عندي بقى 60 سنه خلاص يعني 75 سنه بقول لك يا ابني انا عندي ليمفوسايتوز هتقول لي اعمل حاجه ده ايه ان شاء الله بيفايرال انفكشن فور اسبوعين وايه وعندها شوف راحت ازاي ده كان فايرال الحمد لله وراح لا الفيروس كده شكيت فيني اعمل حاجه ان شاء الله هوري في الموسيقى ان شاء الله. واخر جمله بقولها موت مايلوما يديها جملة بدليل تفكيرها. الموت مايلوما ما خبرك عليها شريرة كل ده كان في ناشي. حاجات اللي في فايتاين هتبقى مية معايا. الصور الجلاسة اللي هو في جنرال شيك هنا بيفريد كلام كتير. احنا بنسلك الحاجات نفكها شوية. الموت مايلوما تكتب عليها الجملة دي بص بنيل بوني هيبس عضي كله مكسر يا ابني يعمل كده والايد الصغار فيري هارد قواعد اول جنيل بوني اكس كل عضو وجهه والايد الصغار فيري هارد. فيري هارد ايه؟ اكتب اباب 100 رقم شكل ايه؟ يقول لك يا ابني جدا يا ابني تعبان قال جدا له مالك حبيبي برضو كلينيكال مشاركين كلينيكال كانت شوية هنجيبه بقى شوية هنجيبه بقى من العيال المهمة على كلينيكالس نعم بص أولاد معلش أنا النهاردة جاي. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.